هذه طيبة أم ذا حلم يا عيني أنا من شوقي إليها عدم وعيوني لترى أطوالها مولانا دائما مدمعها الجاري دم الله الله الله هذه طيبة أم ذا حلم يا عيني أنا من شوقي إليها عدم وعيوني لترى أطلالها مولانا دائما مدمعها الجاري دم أتدعى كل ما ريح صبا مولانا هب منها عارض مبتسم سادة الحي الذي نشتهر مولانا ورويت الوجد نصا عنهم الله الله الله الله الله الله الله كان سوء الوجد بألباب لنا يا عيني فهو فيها دائما يلتطم هم مضامين فؤادي ولهم يا عيني في فؤادي من هواهم بلسم الله الله الله كان زو الوجد بألباب لنا يا عيني فهو فيها دائما يلتطم هم مضامين فؤادي ولهم يا عيني في فؤادي من هواهم بلسم بيت قلبي حرام الحب لهم يا عيني ها هو البيت وهذا الحرام علموني النوح ولهفي بهم مولانا فرويت الوجد نصا عنهم بيت قلبي حرام الحب لهم يا عيني ها هو البيت وهذا الحرام علموني النوح ولهفي بهم مولانا فرويت الوجد نصا عنهم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما أني هم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما مضامين فؤادي ولهم يا عيني في فؤادي من هواهم بلسم الله الله وبروحي نظرة من عين من يا روحي سكنت روحي المدى عندهم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما أنهم علموني النوح ولهفي بهم مولانا فرويت الوجد نصان عنهم الله الله الله الله والله غيرك مالنا بالله ارحم حالنا والله